فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قالوا بقصر منفصل واندرج معه من اندرج فلا تكونن من الممترين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قالون بقصر المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج فلا تكونن من الممترين. يعقوب على الوجه السابق بالغنة. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أبو عمرو بقصر المنفصل والإدغام واندرج معه الحلواني عن هشام. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة واندرج معه الحلواني عن هشام. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاء ربك فلا تكونن من الممترين. ابن كثير بحذف همز فاسأل. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ابن كثير على الوجه السابق بالغنة. دليل نقل فاسأل من متن الطيبة. وسل روى دم أي قرأ روى الكسائي وخلف العاشر ودم ابن كثير بنقل حركة الهمز إلى السين وحذف الهمز الباقون بتحقيق الهمز. فإن كنت في شك من ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه عاصم ويعقوب. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه حفص ويعقوب. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ابن ذكوان بتوسط المنفصل والإمالة. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ابن ذكوان على الوجه السابق بالغنة. فإن كنت في شك مما جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإدغام واندرج معه الحلواني عن هشام والداجوني عن هشام. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة ولم يندرج معه أحد. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أدجني عن هشام بالإدغام والإمالة. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أدجني عن هشام على الوجه السابق بالغنة. وهذا الوجه من المصباح والمستنير. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ابن ذكوان بالسكت على الموصول. وهذا الوجه من المبهج. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حفص على الوجه السابق بفتح جاءك. وهذا الوجه من روضة المالكية. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الكسائي بحذف همز فاسأل. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. خلف العاشر على الوجه السابق بالإمالة. فإن كنت في شك يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. من الممترين. من الممترين. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العرب. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. النقاش على الوجه السابق بالإمالة. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. النقاش على الوجه السابق بالغنة. لقد جاءك الحق من ربك.

فلا تكونن من الممترين. حمزة بالشكل العام